من أراد تكرار العمر من مكة فمن أين يحرم؟ يا إخوان لا تسألوا عن هذا السؤال، كثير ما يسأل عن هذا السؤال، ألا من أراد أن يعتمر ثانية كثير من أهل العلم يقول يخرج إلى أقرب ميقات ويحرم منه، أقرب ميقات من المواقيت المكانية. أما ما يفعله بعض المسلمين أو بعض المعتمرين يكرر العمرة من التنعيم فهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، لأن التنعيم بالنسبة للعمرة ميقات للمكيين، فأنت إن أردت ولا يلزمك أنك تكرر العمرة، لماذا تكرر العمرة؟ إن أردت أن تنوب عن غيرك مثلا متوفي ميت قريب لك، أو مثلا يعني عاجز لا يستطيع الحج لكبر سن أو مرض لا يمكن برؤه، فيعني اذهب إلى أقرب المواقيت واحرم منه، لأن هذا أكمل لك ويعني أحسن للعبادة وخروج من خلافه للعلم. نعم. أنا مريض بالوسواس، فبعد كل وضوء أشعر بخروج ريح أو نزول نقاط من البول، فكيف أفعل؟ نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي الأخ السائل، أن يشفيه شفاء عاجلا غير عاجل، أن يشفيه شفاء عاجلا غير عاجل. هذه المسألة يا إخوة، الإنسان لا ينظر للوسواس. أنت الآن إذا توضأت حصلت الطهارة بيقين، أليس كذلك؟ حصلت بيقين أو لا؟ إذا توضأت الطهارة حصلت بيقين. طيب اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك. فأنت إذا دخلت في الصلاة وحسست أنه خرج منك شيء وأن هذا من باب الوسواس لا تنظر إليه ولا تلتفت إليه. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى الوسواس، والوسواس مصيبة على الإنسان، الوسواس مصيبة على الإنسان. طيب الشاعر ما يعني الراجز ماذا يقول؟ يقول والشك بعد الفعل، انتبهوا، والشك بعد الفعل لا يعتبر، غير معتبر يعني. كذا إذا الشكوك تكثر، كذا إذا الشكوك تكثر أيضا لا تعتبر، فلا تنظر إلى هذا. لكن من به سلس، من به سلس بول أو ريح، أو سلس بول أو ريح، أو المرأة المستحاضة، هذا إذا دخل الوقت يتوضأ ثم يتحفظ، فإذا خرج منه شيء في أثناء الصلاة فإنه معفو عنه، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع. نعم. هل للمرأة أن تكشف وجهها من أبيار علي أو بالحرم المكي إذا أرادت؟ لا، إذا أحرمت تكشف الوجه، تكشف المرأة وجهها ولا تلبس القفازين على كفيها إذا أحرمت، والإحرام يكون من أبار علي. لكن إذا كان معها رجال أجانب فإنها تسدل من رأسها على من طرحتها على وجهها، إذا كان معها رجال أجانب. أما إذا لم يكن معها أجانب كمعها محارم أو مع زوجها فإنها تكشف وجهها وجوبا المعتمرة المحرمة. نعم. حديث أو ولد صالح يدعو له، هل المقصود ابنه أو أي ابن آخر؟ لا، المقصود ولا الابن، المقصود الابن الصلبي، لأن قال ولد، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يعني ابنه، لأن الابن هو خير من يبر أباه، فالولد الصالح مقصود به هنا الابن. نعم. أو البنت أيضا، ولد صالح يعني يدخل فيه الابن والبنت. نعم. بعض الناس إذا ذهب إلى المقابر يقف على القبر ويقرأ الفاتحة، هل هذا من السنة؟ طيب يا إخوان أسألكم أنتم، هل هذا من السنة؟ هل هذا من السنة؟ بالإجماع ليس من السنة. تقرأ الفاتحة على القبر لماذا يا أخي؟ الدين يا معشر المؤمنين، الدين توقيفي، توقيفي ما معنى توقيفي؟ بمعنى أنه لا يعمل فيه إلا بدليل، وهل وجدتم دليل يدل على أن الفاتحة تقرأ على القبور؟ أحد وجد دليل؟ لا والله وبالله وتالله لا يوجد دليل. ولا قراءة القرآن، ولا قراءة القرآن. زيارة القبور يا إخوة شرعت لأمرين: أولا الاتعاظ، لأنك تعلم أن ما وصل إليه هؤلاء ستصل إليه أنت وستنزل فيما نزلوا إليه، ففي عبرة وعظة. الثاني الدعاء للأموات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأمر عليه الصلاة والسلام بالدعاء للأموات لمن زار القبور، وكان عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو لهم. أما أن يقرأ عندها قرآن أو الفاتحة هذه بدعة من البدع التي ابتدعها الناس. ثم يا إخوة، ثم ما الفائدة من قراءة الفاتحة والقرآن على القبر؟ بالإضافة إلى أنها بدعة من البدع، ما الفائدة التي تعود؟ هذا ميت، لو كان فيه نفع نفع نفسه. هل يوجد إنسان يريد الموت؟ ما يوجد إنسان يريد الموت أبدا. فما يعني ما الفائدة التي تقرأ، يعني التي من أجلها نقرأ على القبر القرآن والفاتحة؟ هذا الشيطان يسول لبعض الناس، وبعض الذين ابتلوا بهذا الأمر إذا سمع من يتكلم في هذا الأمر يقول: لا هذا مشدد، هذا ما يعني يشدد على الناس ما يقرؤون القرآن على القبور. لا، هذا مو تشديد، هذا شرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. هل هناك، لا، سورة ياسين ورد فيها حديث، فيه مقال أنها تقرأ عند الاحتضار، تقرأ على الإنسان المحتضر لعل الله يسهل خروج الروح، أما على القبر أو بعد الموت فلا. هذا الأمر من الأمور المبتدعة، عند الاحتضار نعم. نعم. في بلدنا بعض الناس يبني على القبر ويفعل عليه السيراميك والجرانيت، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، ليس هذا من السنة يا لا إله إلا الله. يا إخوان، إذا أشكل عليكم شيء ارجعوا إلى كتب السنة، وارجعوا إلى القرآن، واسألوا أهل العلم الموثوق بعلمهم، اسألوا أهل العلم الموثوق بعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه فقال له، ماذا قال؟ قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. نعم، القبر إذا كان يرفع قليل يعني حتى يعني يتميز، إذا كان في المستقبل يزوره قريبه للدعاء له لا بأس، أما أن يجصص عليه ويوضع عليه الرخام أو السيراميك أو من هذا خلاف السنة، أو يرفع يوضع عليه قبة، هذا يا إخوان من البدع التي ابتدعها الناس. فصححوا التوحيد، نصيحتي لنفسي أولا ونصيحتي لكم ثانيا، أن تصححوا التوحيد، لأن التوحيد هو الفقه الأكبر. فإذا صح الفقه الأكبر نظر في الفقه الأصغر، أما إذا لم يصح الفقه الأكبر فالإنسان والعياذ بالله على خطر عظيم. بعض الناس يذهب دبر كل صلاة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا من البدع. الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة، وهم أحرصوا على الخير وأسبقوا إليه، ما كانوا يعملون هذا العمل، ولا كان أحد منهم يذهب إلى القبر الشريف إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر رضي الله عنهما. إذا قدم من السفر كان يذهب إلى القبر الشريف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أما بقية الصحابة فيكتفي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من باب المسجد، إذا دخل من باب المسجد يقدم أي القدمين اليمين ويقول ماذا؟